بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأصفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما صار سفين للحق وأبحر. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الإمام الشافعي رحمه الله بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المنزل على رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو الروح الذي تحيا به القلوب والنور الذي نستضيء به. أنزل الله القرآن نورا لا تنطفئ مصابيحه، ومنهاجا لا يضل من نهجه، فهو معدن الإيمان، وهو ينبوع العلم، وهو بحر لا ينفد، ودواء ليس بعده دواء. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نحيا في رحاب القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وذلك من سورة الإسراء بدءا من أولها وحتى الآية 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح